بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نتابع الحديث عن أحكام الصلح. قال الإمام النووي رحمه الله: والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه في الجديد، ولا يجبر المالك. بيان هذا: الجدار إذا كان بين اثنين، كل واحد منهما له دار، وبين داريهما جدار، فينظر، فإن تولى واحد منهما بناء الجدار ولم يشارك فيه الآخر، فهذا الذي تولى بناء الجدار من حقه أن يمنع الآخر من الانتفاع بالجدار، كأن يضع جذوعا عليه أو أن يبني عليه، ولا يملك الثاني أن يجبر صاحب الجدار على أن يأذن له أن يضع الجذوع على رأس الجدار أو أن يبني عليه. وهذا لا يعني أنه لو أذن صاحب الجدار له بذلك أن ألا يجوز، بل فإنه يجوز له مع الإذن أن ينتفع من الجدار. الصورة الثانية: لو أنهما اشتركا في الجدار، فإن لكل واحد منهما الانتفاع بهذا الجدار ووضع الجذوع عليه، ويمكن له أن يبني عليه أيضا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: فلو رضي بلا عوض فهو إعارة، وله الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح. وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يخلع جذوعه ويغرم أرش نقصه. وقيل فائدته طلب الأجرة فقط، ولو رضي فوضع الجذوع والبناء عليها بعوض، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة. بيان هذا: صاحب الجدار الذي انفرد في بنائه، والجدار حاجز بينه وبين جاره. لو أن جاره هذا استأذنه في أن يستعمل الجدار، فقال: إذن لي أن أضع جذوعا على رأس هذا الجدار أيها الجار الكريم، أو أن أضع على رأسه بعض الحجارة أو اللبن، فأذن له من غير أن يأخذ منه عوضا. يا ترى هذا الإذن المجاني لو أردنا أن نلحقه بالعقود، بأي عقد نلحقه؟ بالبيع أو الإجارة أو الإعارة؟ الإعارة، وذلك أن الإعارة عقد مجاني من عقود الإرفاق. واضح الأمر؟ الإنسان المعير يدفع متاعه لمن يحتاجه كي ينتفع منه مدة، ثم إما أن يطلبه صاحبه أو أن يستغني المستعير عنه فيرده إلى صاحبه، أليس كذلك؟ والإذن باستعمال الجدار لهذا الذي يحتاجه من الجيران من غير أن نأخذ منه عوضا، فإن تصرفنا هذا يعني ألصق بعقد الإعارة. طيب، إذا أذنا له بالانتفاع بجدارنا وقلنا بأن فعلنا هذا يكيف تكييف الإعارة، فهل يجوز لنا أن نتراجع قبل أن يستعمله هذا الجار؟ قالوا نعم. وهل يجوز لنا أن نرجع بعد أن يستعمله؟ قالوا أيضا نعم. طيب، إذا رجعنا بعد أن يستعمله وكان الرجل قد وضع جذوعه أو بنى على رأسه بعض اللبن، ومعلوم أن الحجارة قبل بنائها فإنها صحيحة كاملة، لكن بعد بنائها ثم هدمها فإنه يعتبرها النقص والعطب ولو من بعض أجزائها، أليس كذلك؟ فلو أننا هدمنا هذه الجدار الحجارة أو نزعنا هذه الجذوع فتضررت الجذوع وتكسرت بعض الحجارة، فعلى من يا ترى؟ على من يا ترى يعني ضمان ذلك؟ قالوا ضمان ذلك وأرشه على صاحب الجدار، ضمان ذلك وأرشه على صاحب الجدار. الآن صورة أخرى، رجل لا يحب أن يجود بالمجان ويحب أن يلتزم المشاحة، بينه وبين جاره جدار، بينه وبين جاره جدار، وهذا الجدار هو ملك له، هو الذي انفرد في بنائه، فبدا لجاره أن يعني ينتفع من هذا الجدار، فجاء له فاستأذنه أن يجعل على رأسه جذوعا أو أن يبني عليه على رأسه بعض اللبن بعض الحجارة، فأبى عليه، فقال له أصالحك على عوض، يعني أعطيك مقابل ذلك 200 دينار أردني. فقال الرجل قبلت. هذا التصرف بما نلحقه من العقود؟ بالبيع أم بالإجارة؟ بالإجارة، نلحقه بالإجارة. ثم بعدها قال ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة، ويجوز ذلك بلا خلاف كسائر الأعيان التي تؤجر للمنافع، ولا يشترط فيها بيان المدة في الأصح، يعني هذه الإجارة خاصة أو هذه الإجارة يؤذن فيها بعدم ذكر الأجل. معلوم أن الأجل في عقود الإجارة شرط صحة، فمن يريد أن يستأجر بيتا أو سيارة أو متاعا لو لم يذكر الأجل لم يصح العقد. لكن إجارة منافع الجدار بيني وبين جاري، هذا نوع من العقود. العرف أضاف شيئا، العرف ساهم في تقرير شيء، ومعلوم أن العرف الذي لم يناهضه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فإنه عرف معتبر، أليس كذلك؟ وقد عده العلماء مصدرا من مصادر التشريع في تقويم وتحديد وتقدير الأحكام الشرعية، وبعضهم على قلة اعتبره مصدرا مستقلا في بناء بعض الأحكام الشرعية. فالعرف ساهم هنا بأن العقد يصح بأجل معين ويصح بأجل مفتوح. يعني لو أن صاحب الجدار أجره لجاره دون أن يذكر أجلا صح العقد، وعندئذ تكون الإجارة مؤبدة، يعني مفتوحة دائمة ومستمرة. قالوا قياسا على من يستأجر أرضا للقبر، على من يستأجر أرضا للقبر. فهذا الموضع الذي استأجره للقبر هل هو قابل لأن يكون لأجل يعني مؤقت؟ أبدا، فإن العرف مضى على أن هذا النوع من الإجارة على أجل مفتوح. الآن قال الإمام النووي رحمه الله: فإن أراد إعارة منهدم بآلة لنفسه، فإن أراد إعارة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، ويكون المعار ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء. ولو قال الآخر: لا تنقضه وأغرم لك حصتي له، لم يلزم إجابته. وإن أراد إعارته بنقضه المشترك فللآخر منعه. ولو تعاونا على إعادته بعد نقضه عاد مشتركا كما كان. ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر. طيب، بيان هذا قوله رحمه الله: فإن أراد إعارة مفهوم بآلة لنفسه لم يمنع. لو أراد إعادة منهدم بآلة نفسه لم يمنع. الآن جدار مشترك بين اثنين، جدار مشترك بين اثنين، كل منهما قد ساهم في بنائه. مع شدة الأمطار أو قوة الرياح أو حصول قصف لا قدر الله، انهدم الجدار، يعني لم ينهدم بتقصير واحد منهما، إنما انهدم بآفة سماوية. فانشرح أحدهما في بنائه ولم ينشرح الآخر، فاستقل أحدهما في بناء الجدار، هل يجوز للآخر أن يمنعه؟ أجبنني، لا يجوز للآخر أن يمنعه، ويكون الجدار هنا ملكا لمن أعاد بناءه، يجوز له أن يضع عليه ما شاء وأن ينقضه متى شاء، ولو جاء الآخر أو لو كان هذا الذي أعاد بناءه أراد أن ينقضه فجاء الآخر فقال لا تنقضه وأغرم لك حصتي له، فهل يلزم من بناه أن يستجيب؟ لا يلزم من بناه أن يستجيب، فهو مخير، إن شاء استجاب وإن شاء مضى في هدم جداره الذي بناه، وإن أراد إعارته بنقضه المشترك فللآخر منعه. الآن لو هذا الجدار لو أنهم أعاداه، أنا نسيت شوافة النظارة ولذلك أجد صعوبة في القراءة. الآن لو أنهما تراضيا في إعادة الجدار، لو أراد واحد منهما إعادة الجدار بعد أن نقضاه معا، قال فللآخر للشريك الآخر منع هذا من الانفراد في بنائه. الصورة الأخيرة لو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان، يعني كان بينهما جدار فنقضاه معا ثم أعاداه معا وأراد أحدهما بعد ذلك أن ينقضه فليس له ذلك، وإن بقي مشتركا بينهما. ولو انفرد أحدهما في بنائه وشرط له الآخر زيادة، يعني قال يا أخي أنت بنيت الجدار وحدك وأنا يعني شاغل من أن يعني أساهم بعمل يدي أو بآلتي، ولكني أريد أن أنصفك، فأنت لك قدر زائد من الجدار عن القدر الذي أملك فيه، فأنت لك ثلثة ولي منه ثلث واحد. جاز هذا، جاز هذا، وذلك أن القدر الزائد كان في مقابلة عمل من تولى بناءه. بعدها قال الإمام النووي رحمه الله: لو تنازعا جدارا بين ملكيهما، كما لو حصلت خصومة في جدار بين دارين تنازعه المالكان وقال كل واحد منهما هو لي دونك، ولا بينة لأحدهما تثبت دعواه، فلا يخلو حال الجدار من قسمين: الأول إن اتصل ببنيان أحدهما أو ببناء أحدهما غير أنهما اشتركا في إنشائه، بحيث يعلم أنهما بنياه معا، كان لكل واحد منهما بعض الحجارة أو اللبنات في نصيب الآخر، فله أي لصاحب اليد ملكية الجدار مع يمينه، إلا إن تقدم ببينة تثبت ملكه في الجدار. والثاني بأن يكون الجدار منفصلا عن بنائهما أو متصلا وهو مشترك بينهما. أبين الصورة التي قرأتها قراءة متتعتعة: لو أن جدارا بين بيتين أو دارين واختصما الجاران فيه، كل واحد منهما يدعيه لنفسه. أحمد يقول: الجدار جداري وقد بنيته بحر مالي. والآخر يقول: لا، بل أنا الذي بنيته وليس لك فيه شيء. الآن لو كان أحدهما يملك بينتان انتهى الأمر ودفعت الخصومة ويقضى بالجدار له، لكن المسألة المطروحة هنا أنه ليس لواحد منهما بينة، لا يملك أحدهما بينة تثبت ملكيته للجدار، تثبت ملكيته للجدار. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فينظر، فإن وجدنا الجدار في ملك أحدهما، في ملك في قسيمة أحدهما، أو ملتصقا يعني في بنيان أحدهما، ألا تعد هذه قرينة على أن من كان الجدار في قسيمته أو جزءا من داره ألا تعد هذه قرينة يعني تورث طمأنينة بأن الجدار جداره بحكم وضع اليد؟ أليس كذلك؟ بلى، هو كذلك، ولذلك يقضى له فيه. ودليل هذا أن رجلا من اليمن كان قد أقطع أرضا لرجل فقير، يا هذا خذ هذه الأرض استصلحها فإني في غنية عنها، فمتى احتجتها دفعتها لي. قال بارك الله فيك، فأخذ الأرض واستصلحها، وبقي اليماني في غنية مدة طويلة، مات عليها الكبير وكبر عليها الصغير. بمعنى ناس ولدوا كبرهم لا يرون الأرض إلا مع هذا المستصلح ليس المالك. بعد عقود جاء اليماني وقال يا هذا رد إلي أرضي، كبر أولادي وكبر أحفادي، فالآن أنا بحاجة. فأنكرها عليه وقال ليس لك أرض عندي يا هذا. قال أبدا. قال والله لأخاصمنك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ يعني تثبت، هل عندك شاهدان يثبتان أو يشهدان بأنك صاحب الأرض؟ قال لا. قال ليس لك إلا يمينه. قال إذن يحلف وهو كذوب. قال ليس لك إلا هذا، ليس لك إلا هذا. ليش؟ لأنه واضع يده على الإيه؟ على الحائط، على الأرض. فقضى له النبي بحكم ماذا؟ بحكم وضع اليد مع اليمين، مع اليمين. ثم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستظهر يعني الصدق والإخلاص، فقال إنكم تختصمون لدي، وإن أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار والعياذ بالله. طيب، هذا على الأصح. الصورة الثانية بأن يكون الجدار منفصلا عن بنائهما، أو يكون متصلا في بنائهما معا، فلهما الانتفاع به معا لعدم المرجح لأحدهما، ولا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع بالجدار. فإن أقام أحدهما بينة قضي له بالجدار، وإلا بأن انعدمت البينة بينهما حلفا، فإن حلفا أو نكلا معا امتنعا من اليمين جعل الجدار بينهما كذلك، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، واحد حلف بالله أن الجدار جداره والآخر قال أنا ما بحلف، قضي له بالجدار، يعني أعطي الجدار لمن حلف. ولو كان لأحدهما عليه جذوع فهل وجود الجذوع على رأسه أمارة ترجح ملكية صاحب الجذوع للجدار؟ لا. قالوا لا. بعدها قال والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما أو لا فيكون لصاحب السفل. تأملنا الآن، هذا جدار مرتفع مرتفع عال، وهذا قاسم، هذا قاسم. وهناك رجلان، رجل يسكن السقيفة السفلى ورجل يسكن السقيفة العليا، اختصما في هذا الجدار الذي هو سقف للأسفل وأرض للأعلى، فكل واحد يقول هذا القاسم لي. فالقضاء ينظر، فإن كان أحدهما يملك بينة انتهى الأمر، وإذا لم يملك بينة ينظر. فإن كان هذا القاسم مما يمكن حصوله بعد قيام الجدار الرأسي، يعني يمكن أن ينقب في الجدار الرأسي ويزرع فيه هذا السقف، فعندئذ يكون بينهما يكون سقفا للأسفل وأرضا للأعلى. لكن إذا كان هذا العمود من الأسمنت المسلح ولا يقدر أحد أن يشرع فيه أو أن ينبت أو يزرع فيه يعني جدار أو سقف، فعندئذ يكون ملكا للأسفل، يكون ملكا للأسفل، لأنه قطعا الآن في بيت لم يشترى وإنما بني، هل يعقل إذا لم يكن مع الأسفل ولا مع الأعلى، يعني من لم يكن مع الذي يسكن الطابق الأول ولا مع الذي يسكن الطابق الثاني بينة تثبت ملكية أحدهما لهذا الجدار، من الأولى بملكيته؟ الأسفل، هذا الذي يظن أنه بنى أولا ثم يعني تابع بناءه. واضح الكلام؟ بهذا نكون قد أتممنا يعني أحكام الصلح، وبارك الله فيك.